الذي ما هو إعادة الأولى خاصة لأن هي الثابتة، أما الثانية فقد توضأ لها وضوءا صحيحا وهو للتجديد وليس للحدث. الذي ما هو إعادة الأولى خاصة لأن الثانية صحيحة على كل تقدير. عندنا الآن ستر العورة وهو من شروط الصلاة، فمن شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز والنية والطهارة ودخول الوقت وستر العورة. يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي لابد من ستر العورة. الرجل له عورة والمرأة لها عورة، الحرة لها عورة، والأمة لها عورة، والمميز له عورة، والبالغ له عورة أيضا، فهو ما نحن بصدد قراءته وهو ستر العورة. عورة الرجل ليست كعورة المرأة، عورة الحرة ليست كعورة الأمة، عورة البالغ ليست كعورة من لم يبلغ، عورة الطفل ليست كعورة الكبير، فكل إنسان له عورة. نعم. باب ستر العورة بفتح السين مصدر ستر وبكسرها ما ستر، يعني وبكسرها ستر العورة أو ستر العورة. نعم. بفتح السين مصدر ستر وبالكسر ستر، أي أن الإنسان يستيرها. نعم. وبكسرها ما يستر به، وهي أي العورة لغة النقصان، وهو الشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء. يا فلان قلت كلمة عوراء، يعني قبيحة ما كان ينبغي لك أن تقولها، وهي يعني العورة هو الشيء الذي يستقبح. نعم. لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. وشرعا سوءة الإنسان أي القبل والدبر، القبل والدبر، ولا يقتصر عليهما، بل الرجل له عورة والمرأة لها عورة، الحرة كذلك والأمة كذلك، لكن الأصل العورة هي السوءة وهي القبل والدبر. نعم. سوءة الإنسان أي قبله ودبره، وكل ما يستحى منه إذا نظر إليه، أي ما يجب ستره في الصلاة، ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه في الجملة، يحرم النظر إليه في الجملة. فالإنسان يجب أن يستر عورته في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا ينظر إليه إلا لأناس مخصوصين، فينظر هو لعورته وزوجته تنظر إلى ذلك وأمته، وأما من عداهم فلا، لا الأم ولا الأب ولا الابن ولا البنت. وكذلك يجوز للطبيب أن ينظر إذا كان هناك مصلحة، ويجوز له أن يلمس إذا كان هناك مصلحة أيضا، إذا كان هناك ضرورة تقتضي، وإلا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة إنسان آخر مهما كانت خرابته، إلا إذا كان زوجا بالنسبة للمرأة، أو كانت زوجة بالنسبة للرجل، أو أمة بالنسبة للسيد، أو يعني إذا كان زوج أو سيد، وإلا فلا. نعم. أي ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه في الجملة، سمي بذلك لقبح ظهوره حتى عن نفسه، متعلق بستر العورة، وهو مبتدأ وخبره قوله من شروط الصلاة، يعني ستر العورة مبتدأ. ما الخبر؟ من شروط الصلاة. الوقت أو دخول الوقت من شروط الصلاة، رفع الحدث من شروط الصلاة، ستر العورة من شروط الصلاة. لو أردنا أن نعرف كيف نقول، نقول ستر العورة مبتدأ. ما الخبر؟ الخبر ما جاء حتى الآن، يعني قد نقول ستر العورة واجب، ستر العورة مستحب، ستر العورة محمود، ستر العورة مقلول. لا، ما هو الخبر؟ الخبر هو من شروط الصلاة. الصلاة لها شروط ومنها ستر العورة، ستر العورة نقول مبتدأ، ومن شروط الصلاة خبر لأنها تمت الفائدة. وابن مالك يقول والخبر الجزء المهم الفائدة، الله ضر والأيادي شاهدة. والخبر يعني عند النحويين هو الخبر هو المتم للفائدة. يعني لو قال مثلا ستر العورة وسكت وش ما استفدنا شيء حتى الآن؟ هل هو واجب؟ هل هو مندوب؟ هل هو مكروه؟ هل هو مستحب؟ فلما قال يا أبا يحيى ماذا لما قال من شروط الصلاة استفدنا، أليس كذلك؟ فيقول ابن مالك والخبر، قل يا بني والخبر الجزء المتم الفائدة والأيادي شاهدة. حتى عن نفسه متعلق بستر العورة، حتى عن نفسه يصل يصلي. إذا كان يصلي لا يصح له أن ينظر العورة، بل يجب إذا كان الجيب مفتوح أن يضع شيء دبوس ولا كذا أو زرار أو كذا. وإذا كان الإزار أيضا مفتوح بحيث أنه يرى عورته ويصلي، فيجب أن يشده، يجب أن يربطه لأجل أن لا يرى عورة نفسه أثناء الصلاة فضلا عن عورة الآخرين. نعم. فلا تصح صلاة مكشوفها مع قدرته على سترها، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض نعرف أنها ما تصل، لكن معنى الحديث لا يقبل الله صلاة حائض يعني من بلغت سن الحيض، والحيض يكون بتسع سنين فأكثر، لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة. والحيض كما قلنا فيما سبق أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر وغالبه ستة أيام أو سبعة. والحديث لا يقبل الله صلاة حائض يعني امرأة، لأن المرأة إذا حاضت عرفنا أنها قد بلغت وأنها صارت يعني لا تحيض إلا بعد البلوغ، وإذا بلغت وحاضت فإنها مؤهلة لأن تتزوج ولأن تلد ولأن تكون من النساء. والإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة لها 21 سنة، يعني عمر الجدة 21 سنة. فيكون المرأة تزوجت وعمرها 9 سنوات وولدت وعمرها 10، ثم تزوجت البنت بعد 9 سنوات وولدت بعد سنة، فلما بلغت المدة 21 أصبحت البنت الأولى أصبحت جدة. فالمهم يعني نعرف أن المرأة قد بلغت بالحيض. الرجل يعرف باللحية بالإنزال، المرأة يعرف بالحيض بالبلوغ بالحمل إذا ولدت وهكذا. نعم. وحديث سلمة ابن الأكوع قال قلت يا رسول الله، هذا سلمة ابن الأكوع من الصحابة الأجلاء، وكل أصحاب رسول الله أجلاء، وهو اسمه عبد الله بن سنان، اسمه عبد الله بن سنان، وقد لازم النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له، ويقال إنه مشهور بإصابة الهدف في الرمي، فهو يرمي ولا يكاد يخطئ، كما أنه سريع الجريان يجري فلا يسبق، من سرعة جريه أنه لا يسبق، ومن إصابته الهدف أنه لا يخطئ. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير أهل يعني من على الخيل هو أبو قتادة، وخير رجالاتنا يعني اللي يمشون على رجليهم ويركضون هو سلمة بن الأكوع، وله تاريخ حافل، يقال إنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان تحت الشجرة عند الشميسي المحل الجوازات هنا، بايع النبي عليه الصلاة والسلام وكان عددهم 1400 الذين بايعوا رسول الله حينما أشيع بأن عثمان حينما دخل المكة قد قتل، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن المبايعين سلمة بن الأكوع. ويقال رضي الله عنه إنه بايع 3 مرات، بايع مع الأولين وبايع مع في الوسط وبايع مع الأخيرين، وهذا دليل على حرصه وعلى شجاعته وعلى استماتته. يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، لأن أهل مكة منعوا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يدخل للعمرة، وذلك في السنة السادسة من الهجرة التي تم فيها صلح الحديبية، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام لهم عثمان رضي الله عنه ليتفاهم معهم، وشيع بأن عثمان قد قتل، فصمم رسول الله أن لا يعود إلا بعد أن ينادز القوم، فبايعه أهل الشجرة البيعة المشهورة وتسمى ببيعة الرضوان، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وموقعها في الطريق إلى جدة عند الشمس قرابة 22 كيلو عن مكة من مركز الجوازات. فكان رضي الله عن سلمة بن الأكوع إذا جار لا يسبق، وإذا رمى لا يقطع الهدف، واسمه عبد الله بن سنان رضي الله عنه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.